رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على كل حال، فهو سبحانه المتصف بالعزة والعظمة والجلال، المتفضل على عباده بجلائل النعم الكبير المتعال. نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال، ونسأله السلامة من جاه أو مال أو ولد هو علينا وبال، ونرجوه أن يجنبنا القيل والقال وما ذلة السؤال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد، فالشبيه محال، القاهر فوق عباده، القوي شديد المحال، المعبود بحق فقد سجدت له الشخوص والظلال، بديع السماوات والأرض بكلمة كن على غير مثال، خلق الخلق فريقين فهذا مهتد وذاك ضال، تغمد الطائعين برحمته والظالمون ما لهم من دونه من وال، كما بدأ أول خلق يعيده فإليه المرجع وإليه المآل. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال، القاضي بالقسط والقاسم بالعدل وما عن الحق مال، سيد البرية وأتقاها، خير الرجال، المهاجر في سبيل الله بنفسه وماله تاركا الأهل والمال، المجاهد للباطل حتى زهق وزال، النور الهادي لأمته والمنقذ لهم من الضلال. جاء قومه بعز الدارين فاتهموه بالخبال، ولولا رحمته لأطبقت على مكذبيه الجبال. الصبر رداءه، والحياء إزاره، والحلم تاجه، ليس له مثال، السخاء سجيته، والعفو شيمته، والمكارم له خلال، أضاء الورى نوره، وفاض بره عن اليمين وعن الشمال، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ومن صاحبه فداه بكل غال، حارت البرية في وصفه، فنور النبي قد فاق كل خيال. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل ما دام في الكون شخوص وظلال. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله تعالى أسأله أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين في ساعتنا المباركة الطيبة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنزل علينا في ساعتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنزل علينا رحمة من عندك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا رحمة تصلح بها أحوالنا وتهدي بها أولادنا وتهدي بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذريتنا وتصلح بها البلاد والعباد. تكريم الرب العلي لقدر الحبيب النبي مع اللقاء 50 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان في آيات الرحمن. أطوف اليوم وأعيش مع حضراتكم فوق المجال الأرضي مجازا، نحلق بأجنحة من ريش الإيمان إلى حيث أراد بنا الرحمن، نترك الدنيا وهمومها وغمومها لحظات ونعيش مع أسعد المخلوقات، مع سيد البريات، مع نبينا المختار، مع قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم كما جاء في الآية 4 من سورة القلم. أحبتي، أولا مظاهر التكريم في الدنيا والآخرة، ثانيا هل عرفت الأمة قدر نبيها؟ أحبتي، إن قدر رسول الله عند الله لعظيم، وإن شأن رسول الله عند الله لكريم. يتجلى تكريم ربنا لحبيبنا المصطفى في القولة التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما ذرأ نسمة أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله في القرآن يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد. فقال كما في الآية 72 من سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يتجلى تكريم ربنا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما أقسم لنبي من أنبيائه ورسول من رسله بصفة الرسالة إلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ويتجلى تكريم ربنا لحبيبنا ونبينا محمد أنه أقسم في القرآن بالضحى أنه ما تركه وقلاه بعدما اختاره واصطفاه، بل بين له أن ما أعطاه أن ما أعده في أخراه خير له مما أعطاه في دنياه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وانظر إلى هذه المنزلة، عفا ربنا عن نبينا ثم عاتبه وعاتب صحابته أولا ثم عفا عنهم ثانيا. قال الله تعالى في الآية 43 في سورة براءة: عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عن صحابته في غزوة أحد كما في الآية 55 بعد 100: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هو رسولنا الذي بين ومن الله عليه بمنن في الدنيا لا تعد ولا تحصى، فهو رسولنا الذي زكى الله كل شيء فيه، زكى عقله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى صدقه وما ينطق عن الهوى، وزكى وحيه إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه علمه شديد القوى، وزكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى حلمه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورفع ذكره ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله يلوح ويشهده، وضم الإله اسمه لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال عن نفسه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع. في رحلة معراجه وإسرائه كما جاء في صحيح مسلم ورواه أحمد من حديث أنس بن مالك: استصعب البراق، يعني صعب على النبي أن يركبه، فقال جبريل: يا براق، أتفعل هذا بمحمد؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، اول من يحذق حلق الجنة، من حديث أنس بن مالك أيضا كما روى مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ أقول: محمد. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. كفاك فخرا وكفاك شرفا أنك من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الأمة الخيرية الميمونة الوسطية التي قال عنها الله تبارك وتعالى كما في وسط سورة البقرة في الآية 43 ومئة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد يؤتى بنوح ويقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون؟ فنشهد أنه بلغ رسالته إلى قومه، وهو قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من مظاهر تكريم الله لنبيه أن الله كرم أمته، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن أول أمة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون في الدنيا، آخر أمة هي أمة محمد، وأول أمة، أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. أحبتي، هكذا رأينا كيف أعطى الله نبيه ما لم يعطه لأحد من خلقه، خصه بالوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله سأل محمد ربه أن يجعله هو، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، خصه الله بالكوثر. وما أدراك ما الكوثر؟ روى البخاري من حديث أنس بن مالك: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أزفر. وفي رواية مسلم: حوضي أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. حوضي أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وإني على الحوض لأرد الناس من غير أمتي، يعني لأرد الناس كما يرد الرجل إبل الناس. فسئل: يا رسول الله، هل تعرفنا بين 70 أمة؟ قال: إن لكم يوم القيامة سيمة، علامة، تأتوني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، من شرب منه شربة لا يظمأ حتى ينعم في الجنة بالنظر إلى وجه الله. اللهم اجعل حوض نبينا في القيامة موعدنا، وارزقنا شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. تجلى تكريم ربنا لنبينا وحبيبنا خلقا وخلقا، فهو أجمل الناس خلقا وهو أحسن الناس خلقا، أجمل الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. تقول أم معبد كما في سيرة ابن هشام وغيره حين وصفت رسول الله وصفا دقيقا بليغا، حين مر بخيمتها في يوم من أيام هجرته، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمتها فقالت: جاءنا رجل مبارك. قال: يا أم معبد، من أين هذا اللبن والشاة مجهدة وعازب؟ قالت: جاءنا رجل مبارك من صفته ووصفت صفته. قال: يا أم معبد، صفيه لي لعله أن يكون صاحب قريش الذي تبحث عنه. قالت: يا أبا معبد، هو رجل ظاهر الوضاءة، منور أبلج الوجه، حسن الخلقة، لم تعبه ثجلة، ضخامة بطن، ولم تزر به صعلة، صغر رأس، لا بضخام، ليست بطنه ضخمة ورأسه ليست بصغيرة، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، شدة سواد العين وشدة البياض حوله، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، الأشفار شعر جفن العين، وهو ما يصطنعه الناس في أيامنا لتجميل رموش عيونهم، فيضعون رموشا صناعية كانت عند نبينا المصطفى طبيعية. أدعج العينين، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل بحة وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أزج أقرن، أحور أكحل مكحل العين طبيعيا، أزج مقوس الحاجبين برسم رباني، أحور أكحل أزج هو أقرن مقرون بين الحاجبين، أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، أحسن الناس وأبهاهم من بعيد وأجملهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرن، كلامه لؤلؤ. ربعة، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنئه من طول، لا هو بطويل بين ولا بقصير بين. ربعة، بين لا تقحمه عين من قصر ولا تشنئه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة أنظر الثلاث فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره اسمع محفود محشود لا عابس ولا مفند يجمع الناس له هذا الرجل يجمع الناس له لا يسفه رأيا ولا يعبس في وجه أحد محفود محشود لا عابس ولا مفند قال علي في وصفه إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت جميعا لا ينظر لأحد من ناحية يلتفت له معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأحسنهم عشرة من رآه بداهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله تقول الربيع بنت معوذ كما في مسند أحمد والدارمي وفي مشكات المصابيح هل رأيت رسول الله قالت نعم فقيل لها صفيه لنا قالت كلمة موجزة معجزة لو رأيت رسول الله رأيت الشمس طالعة يقول جابر بن سمرة جلست في ليلة أضحيان في ليلة كان القمر فيها بدرا فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وإلى القمر وعلى رسول الله حلة حمراء فوالله لوجه رسول الله أجمل من القمر فوالله لوجه رسول الله أجمل من القمر يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة أجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت ولا غيرت كلماته شلت يد الجاني وتاه المعتدي أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد وقد لامني فيه العزول ولو درى معنى الحب به لكان مؤيدي يا رب صل على المصطفى محمد واجعله بفضلك شافعنا في غدي هذا جزء من كل على قدر جهلي ولو تكلمت في الحبيب ما انتهيت فمن أنا حول رسول الله إلا كنملة تحوم حول جبل أو كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا روى أحمد وقال الشيخ الألباني خرجه بسند حسن من حديث أبي بن كعب أن رسول الله كان إذا ذهب ثلث الليل قال أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت يا رسول الله الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها اسمع قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلم يصلي علي أكثروا من الصلاة والسلام على خير من وطأ الحصى أقول ما تسمعون وأعود بعد جلسة الاستراحة اقتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فهل عرفت الأمة قدر نبيها؟ الأمة في واد، وخلق رسول الله في واد. كلنا يدعي محبة رسول الله، وما أسهل الادعاء. فمن يدعي حب رسول الله ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شروطه وفروضه، إن كنت صادقا طاعة ووفاء. فيا من تدعي محبة رسول الله وتدعي أنك تعرف قدره، أين خلقه؟ أين محبته؟ أين خلق رسول الله في معاملتنا؟ أين خلق رسول الله مع أزواجنا؟ أين خلق رسول الله مع جيراننا؟ أين خلق رسول الله في أسواقنا؟ أين سنة رسول الله في معاملتنا؟ أين فعل رسول الله إلى جانب أفعالنا؟ أين وأين ستجد البون شاسعا والفرق واسعا وشتان بين أمة تدعي محبته وبين من اتبعه بحق وصدق. أحبتي، أختم بمشهد يتألق روعة وسموا وإجلالا، ولا أعلق عليه، فالموقف لا يستدعي من حقير فقير مثلي أن أعلق على مشهد يتجلى سموا ورقيا وعلوا. ففي الصحيح أن رسول الله بعث خيلا إلى قبال نجد، فأسرت الخيل شريفا من أشرافهم من بني حنيفة يسمى ثمامة بن أثال، وكان رجلا من أشراف بني حنيفة اليمامة، وأخذته الخيل ودخلت به على رسول الله، وقال رسول الله دعوه في المسجد، فربطوه في سارية وخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف بك يا ثمامة، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأخذته العزة بالإثم وقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، وإن تمن تمن عن شاكر. فتركه يوما لحكمة، ثم عاد إليه ثانيا وقال أما آن لك أن تسلم؟ فأعاد قولته يا محمد إن تمن تمن عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. وفي اليوم الثالث عرض رسول الله الإسلام عليه وأعاد ثمامة قولته. الواجب المفروض بعدما عرض عليه رسول الله وأمهله ثلاثا أن يأمر عمر أن يأمر واحدا من أصحابه بقتله. العجيب أن رسول الله قال أطلقوا سراح ثمامة، فما كاد الرجل أن يطلق ساقه للريح حتى اغتسل في حائط لأبي طلحة، وعاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له ولما؟ قال كنت تحت تحت أيديكم فخشيت أن يقال أسلم خوفا منكم. والله ما كان وجه أحد في الدنيا أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد على وجه الأرض أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وما كان أهل خباء منزل بلد بيت، وما كان أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك، فأصبح أهل خبائك أحب الخباء إلي. يا رسول الله، أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة. كان يريد أن يعتمر مشركا فأبى الله إلا أن يعتمر موحدا. كان يريد أن يعتمر مشركا فأبى الله إلا أن يعتمر موحدا. فمرني بما شئت. قال فبشره رسول الله بخير. قال ابن حجر بشره بالجنة، أو بشره أن الإسلام يجب ما قبله. ثم قال فدخل مكة، وعند بطن الوادي، عند بطن مكة، بالتنعيم أعلن التلبية، فهو أول صادح بالتلبية في مكة، بتلبية توحيدية غير شركية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأوسعوه ضربا، فأكب أبو سفيان عليه وقال ألا تعلمون من هذا، إنه سيد قومه، إنه من البلدة التي تأتيكم بالحنطة. فقال والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. فمنع عنهم الميرة والطعام 3 سنين حتى جاعوا وأكلوا الميتة والجيفة والعلهز. ثم دخلوا على رسول الله، فأذن رسول الله لثمامة أن يعيد الميرة إليهم فأعادها. ونزل قول الله تعالى في الآية 75 من سورة قد أفلح، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعلم القاصي والداني أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، كما روى ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. يا من تدعون محبة رسول الله أين خلقه؟ يا من تحتفلون برسول الله سرا ونهارا، يا من تحتفلون برسول الله ادعاء وزورا وبهتانا، أين خلقه؟ أين معاملاته؟ أين رحمته؟ أين رحمة المسلم بالمسلم؟ أين خلق المسلم مع المسلم؟ أين خلق المسلم مع مجتمعه؟ أين خلق المسلم مع جيرانه؟ أين وأين وأين؟ نحن في واد بين منهج منير وواقع حنظلي مرير. هل من عودة وأوبة وتوبة؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد عمر طويل قد قضيته لعبا قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. ما لنا نزداد على الدنيا حرصا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر لهم الأذقان إذعانا. صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. فيا راكضا في ميادين الهوى مرحا، يا رافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر وأنت في لعب، يكفيك ما كان قد كان ما كان. يا رب يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم كما جملت خلقنا فجمل خلقنا، اللهم كما جملت خلقنا فجمل خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ بلادنا، واحفظ أمننا. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ أولادنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا. اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في ساعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا قاصما ولا ظالما إلا وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين، وارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا، واغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وتاج أولي العزائم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.